القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار ياسر عبد الرحمن. بدأ دراسته الموسيقية في سن مبكرة، ثم التحق بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. بدأت موهبته في التأليف الموسيقي في الظهور في منتصف الثمانينيات، هذا إلى جانب تمسكه الشديد كعازف محترف. حصل ياسر عبد الرحمن على جوائز عدة، ومن ألحانه أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية ليه الموسيقى. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.